نعم. فقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارثا بعشرة شياه؟ فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. ابن المسيب كان يروي هذا الأثر نهي. وإذا بنى للمجهول من الذي نهى؟ إذا قال التابعي نهي عن البيع يبناه من؟ معلوم بأن الذي له حق الأمر والنهي في الجائز والممتنع في الحلال والحرام إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهي عن بيع اللحم بالإيش؟ بالحيوان. فلما سمع أبو الزناد كيف يباع ينهى عن بيع الحيوان باللحم ونحن عندنا القاعدة جواز بيع الشارف أي الكبير من الإبل بالشاة والشاتين والعشرة والعشرين، أي عندنا قاعدة جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلة، فإذا كان بيع الحيوان بالحيوان جائز اللحم جزء من الحيوان، إيش اللي منعه؟ هذا كلام مين؟ المعترض. المعترض يعترض على سعيد بن المسيب كيف نهي؟ وليس ذلك ردا للنص ولكن استيضاح. كيف يكون؟ كيف يستقيم هذا النهي ونحن عندنا جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضل؟ على طالب العلم أن يزيل الشبهة ولا لا؟ فقال سعيد بن المسيب أبو الزناد أرأيت بمعنى أخبرني وأعلمني لو أن رجلا اشترى شارفا الكبير من الإبل بعشر شياه يجوز ولا لا؟ فقالوا فيها تفصيل، إن كان اشترى الشارف بالشياه ليذبحه فلا خير فيه، وإن كان اشترى الشارف بالشياه ليحمل عليه إن كان يقدر على الحمل أو لغير اللحم فلا مانع. ليه؟ لأن شراء الشارف باللحم سيؤول إلى بيع اللحم باللحم، سيؤول إلى إيه؟ بيع اللحم باللحم. وسيأتي الباب الذي بعد هذا في بيان حكم بيع اللحم باللحم. أما إذا اشترى الشارف بالشياه ليحمل عليه ليضرب في إبله ليكون عددا من العدد بأي حال من الحالات الأخرى فلا مانع، لأن القصد اختلف. وهنا تأتي ايه؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن سعيد روى الأثر نهي أو كان ينهى، والسامع اعترض وتساءل ليستوضح ألسنا نبيع الحيوان بالحيوان متفاضلا؟ إذا ما المانع أن نشتري الحيوان باللحم؟ قال فرق بينهما، إن كان اشترى الحيوان بالعشر شياه ليذبحه فآلت المسألة إلى لحم بلحم. أما إذا كان اشترى الحيوان لمنفعة أخرى ولقصد آخر فلا مانع. وهكذا أجاب سعيد بن المسيب على شبهة أو على ما طلب السائل إيضاحه وبيانه. ثم بعد ذلك يقول وكان يكتب ذلك أي النهي عن بيع الحيوان باللحم للعمال زمن إبان بن عثمان واسماعيل بن فلان. يهمنا هنا الكتابة إلى العمال، من هم العمال؟ إبان بن عثمان كان من أمراء المدينة في زمن ابن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكانوا يكتبون إلى العمال يعني أمراء المقاطع المقاطعات عامل الأمير على النخيل، عامل الأمير على الفريش، عامل الأمير على رابغ، عامل الأمير على كذا على كذا، عمال يقومون بالإدارة والإمارة. فالخليفة هنا يكتب إلى عماله مما يكتب إليه: لا تبيع الحيوان باللحم. ونحن نتساءل، هذه المسألة سياسية؟ لا. إدارية؟ لا. إنما معاملة. إذن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم كانوا يتتبعون العمال ويكتبون إليهم فيما يتعلق بالدقائق في المعاملات التي ربما تخفى على بعضهم. إذن كان الخلفاء يتعهدون العمال فيما يخفى من أحكام المعاملات ويبينون لهم، ويكتب في عهودهم أو يكتب إليهم بالبريد. وهكذا إذا سمع الخليفة بأمر يقع في بلد من البلاد أو كتب إليه الأمير في منطقة من المناطق، فإنه يكتب إليه بالإجابة. وكما حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، الذين اختلفوا في طي والذين اختلفوا في اليمن، فيكتب إليهم أن يوافني في الحج، ويأتون إلى عمر ويلقونه ويسألهم ويفتيهم فيما اختلفوا فيه مع العمال. وهكذا أيها الإخوة، في هذا الباب نقف على عناية ولاة الأمر فيما يتعلق في الأقطار من باب الحلال والحرام فيما يلتبس على بعض العمال، والله تعالى أعلم. أحسنت. يقول الأخ: إذا كان أبو حنيفة رحمه الله لم يعمل بالحديث لأنه مرسل ولم يلتفت لهذا النهي، والشافعي عمل به في عمومه، مالك لماذا فصل بين مأكول اللحم وغير مأكوله؟ ولماذا جعل مأكول اللحم ثلاثة أقسام من ذوات الأربع والطير وإيش والسماك؟ أعتقد أني وإن لم أقف على كلام للملكية في هذا، مع أن ابن عبد البر أطال جدا في هذا الموضوع في الجزء الرابع من التمهيد. مالك رحمه الله جاء إلى واقع الحال، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين لحم الحوت وبين لحم البر فيما يتعلق بالمحرم، حرم عليه صيد البر وأحل له صيد صيد البحر، إذن هناك مغايرة. وإن كان هو أيضا في طبيعته أحلت لنا ميتتان، ومن الميتتين الحوت، إذن هناك مغايرة في الجنس وفي الحكم. ثم نظر إلى الحيوان واللحم، كلمة اللحم وصف مناسب للمأكول. إذن إن قلنا بأن النهي هنا لغرر أو لشبهة في تقدير الحيوان باللحم، فإذا كان من جنسه شبهة الجنس في الربا قائمة، لأن علة الربا في الربويات الكيل والجن. فمالك يقول في بيع الحيوان غير المأكول باللحم يكون على التقدير، وإذا كان من المأكول فإننا سنأتي إلى هذا الحيوان الذي تبيعه بهذا اللحم، كم مقدار اللحم وكم مقدار الحيوان، وهل يتقدر عندنا الحيوان القائم بما فيه من لحم يعادل هذا اللحم او لا يتعادل فيه. فمالك لما فرق بين حيوان ذوات الاربع وبين الطير وبين الحيتان، اخذ هذا من واقع الحال في انواع اللحوم وانواع الحيوانات. اذا تقسيمه اجتهادي مستمدا من واقع الحال، وله شبهة في علة الربا التي هي الجنس، وله شبهة في إباحة صيد البحر للمحرم وعدم إباحته في صيد البر، والله تعالى أعلم. حياخد فيما بعد، وصاحبك أخذ قبل ما يعطيك الشياه. المسألة واحدة، شخص يأتي لجزار كل يوم يأخذ كيلو، بعد شهر صارت 30 كيلو، 30 في 20 ب600 ولا بكم؟ 600 ريال. تعال يا عم جيب الفلوس. والله لا ما عندي، لكن تعال عندي شات ابيعك، هي شات اعطيكها اياها بحقك. فراح الجزار وشاف الشات، لا هذه تساوي 500 بس، طيب خدها وبكلك عندي ايش؟ 100. فاخذ الشات، هل اخذ الشات في اللحم ولا في الـ500؟ اذا عقد ايش؟ زي صاحبنا، فهمها اول للناس. نعم، هذا هو الذي يقول سعيد بن المسيب من ميسر الجاهلية، هذا الذي منعه مالك، وهو الذي تكلم فيه سعيد بن المسيب، لا يجوز ذلك. نعم، سناد، وكل من أدركت من أهل الإيش أو من الناس، المراد بالناس الناس، الناس هم أهل العلم. ويذكر ابن عبد البر فقهاء المدينة السبعة، يذكر منهم 4 ممن لقيهم أبو الزناد وينهون عن البيع الحيواني باللحم.